بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخطاء شائعة. وأول خطأ سنتناوله اليوم إن شاء الله تعالى هو تكفير المسلم بلا حجة. لا يجوز لك أن تكفر أخاك المسلم إلا إذا وقع في كفر صريح واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه. ولذلك لا يجوز أن تقول لإنسان يا كافر أو يا يهودي أو نصراني أو نحو ذلك، هذه كلمة خطيرة. ولا يجوز لك أن تقول إنك تموت كافر أو تموت يهودي أو تموت نصراني، أبدا لا يجوز، إن هذا أمر منهي عنه، وهذا أمر شديد. الخطأ الثاني الذي نريد أن نتكلم عنه أيها الأحباب الكرام، وهو اتخاذ اليهود والنصارى أولياء يستشيرهم في أموره. أخي، الإسلام أمرك أن تحسن إلى أهل الكتاب لعلهم يروا منك الأخلاق الطيبة الكريمة فيسلمون، لكن لا تجعل هؤلاء محل سرك، لأن اليهودي أو النصراني ليس أمينا، إذن لا تقل سرك لنصراني، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا تتخذوا وليا. وقال الله جل وعلا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا يكون لك مستشارا ولا مؤتمنا، وإنما ينبغي أن يكون سرك مع المسلم الصادق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتخذ الأصدقاء من الأتقياء الذين يخافون الله، فعند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن المؤمن إذا وجدك على خير أعانك، وإذا وجدك على شر حذرك. لا تصاحب إلا مؤمنا، لن تستفيد منه إلا كل خير. ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن التقي إذا قدمت له كثيرا شكر، وإذا قدمت له قليلا ستر. وغير التقي إذا قدمت له قليلا فضح، وإذا قدمت له كثيرا حسد. ولذلك ينبغي الإنسان أن يختار الصديق، كما عند الترمذي أيضا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلينظر أحدكم من يخالد. وأول الحديث: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالد. المرء على دين خليله، أي على طريقة صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، فليختر أحدكم من يصادق أو يصاحب. فالمسألة تحتاج اختيار. أنت إذا أردت أن تختار صديقا، من أي مكان تختاره؟ تختاره من القهوة؟ من الشارع؟ أم تختاره من المسجد؟ تختاره يصلي؟ تختاره يخاف الله؟ تختار من الصالحين المؤمنين المتقين؟ الجواب واضح: إذا اخترت صديقا يخاف الله نفعك الله به، وإذا اخترت صديقا لا يخاف الله فإنك لن تنتفع به، بل قد تضر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن الأصدقاء كحامل المسك ونافخ الكير، بائع الطيب وكالحداد، فالصديق الصالح كبائع المسك، إما أن يهديك مسكا أو أن تشم منه رائحة طيبة أو أن تشتري منه، يعني بائع المسك يقول لك أطيبة فتذهب من عنده ورائحتك طيبة فلم تخسر شيئا، أو حتى لو جلست بجواري سيأتيك منه رائحة طيبة. فكذلك الرجل الصالح، إما أن تستفيد من علمه أو من تقواه ورعه، أو على الأقل يتكلم بكلام صالح طيب. أما الرجل الفاسد فإنك لن تستفيد منه شيئا، إما أن يحرق ثيابك كالحداد، أو أن يأتيك منه ريح خبيث يغتاب ينم إلى آخره. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يكون على وعي جيد باختيار الأصدقاء. قالوا قديما: لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. أنا أسألك الآن، واحد يقول لك: هل تعرف فلانا؟ أنا لا أعرفه، لكنه يمشي مع اللصوص، إذن فهو لص. يمشي مع بائع المخدرات فهو مثلهم، يمشي مع المصلين الذين يصلون فهو مثلهم، يمشي مع الأتقياء الورعين فهو مثلهم. ولذلك أنت تضع نفسك في خندق من تصاحبه، فاختر الصديق الصالح. أيها الأحباب الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الناس من إذا قلت له: لا يجوز أن تطوف بقبر البدوي أو الدسوقي أو الحسين، فهؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يقول لك: أسكت أسكت، هذا الولي يضرك يؤذيك في نفسك وولدك. أقول: يا أخي الكريم، لا بد أن تعتقد أن الذي يملك النفع والضر هو الله، والله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون. لا أحد يتصرف مع الله إلا الله أبدا، فهذا الكون ملك لله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أنزل علينا القرآن لكي نعتقد أن الله تبارك وتعالى خالق الكون، أن الله خالق الكون ومدبره، وهو وحده يستحق العبادة. فلا تعبد إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف لا تخف إلا من الله، واعلم أنه لا يملك لك الرزق إلا الله. فأقول لك: الذي يملك النفع والضر هو الله. الخطأ الثاني: بعض الناس يعتقد أن قطعة من الجلد تجلب له الحظ، فيلبس قطعة من الجلد في يده ويسميها حظاظة، ويقول: منذ لبست هذه القطعة أتاني الرزق غدقة. نقول له: أخي الكريم، هذه القطعة من الجلد لا تملك شيئا، وينبغي أن تدعو ربك وتتضرع إليه أن يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك فيه. ولذلك أقول لإخواننا الكرام: هذه تسمى تميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند حسن: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له. الخطأ الثالث الذي نتناوله اليوم: تصديق الكهنة والعرافين. من الناس من يضيع له شيء، فماذا يصنع؟ يذهب إلى الكاهن أو العراف ويقول: ضاع مني شيء. فالكاهن أو العراف يبدأ يتكلم ويقول: الذي أخذ هذا الشيء فلان في المكان الفلاني، أو صفته كذا وكذا، وهذا كله لا يجوز. وذلك لما راه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذا لا ينبغي أن تسأل عراف عن شيء. وكذلك بعض الناس في الريف المرأة إذا تأخر إنجابها تعتقد في الحجارة، فيقولون هذا فرع للكبسة، فرع عادي عقد، يعني عقد فيه حبات من خرز يرسلونها في الماء وتغتسل بها المرأة لكي تنجب، وهذا كل من الخرافات، لأن الله عز وجل وحده هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، يزودهم ذكرانا وإناثا أي يهبه ذكرا وأنثى. إذن كل هذا لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أخي الكريم أن تعتقد في غير الله. طيب، هناك خطأ آخر، وهذا الخطأ يقع فيه بعض الفلاحين، تجد إذا ولدت جموسته أو بقرته يأخذ قطعة من المشيمة يضع لها ملح ويعلقها في رقبتها، يقولون لكي ترد العين والحسد، فهذا أيضا يعني لا أصل له في الدين. كذلك يأتي بالمشيمة ويلقيها في الماء الجاري يقول لكي يكثر لبنها، هذا أيضا من الخرافات والأساطير. الأعجب من ذلك أن من الناس من يعتقد أن الشموع تعلم أعمار بني آدم، سبحان الله، كيف ذلك؟ مسلم يعتقد هذا؟ اسمع ماذا يصنع. إذا ولد له مولود وأراد أن يسميه، فيحضر أهل الأسرة كلهم أو العائلة كل واحد شمعة ويطلق عليها اسما، أحمد، محمد، علي، جمال، إبراهيم، ثم يشعلونها في وقت واحد، فآخر شمعة انطفأت يطلقون اسمها على المولود لأنه طال عمرها فسيطول عمر المولود على حد زعمه. هذا مما لا شك فيه خطأ. وهل الشمع يعلم أعمار بني آدم؟ وهل الشمعة تعلم أن عمره سيطول أو يقصر؟ هذا كله من الخرافات والأساطير. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يفعل مثل هذا، وإذا رأى من يفعل مثل هذا أن ينبهه، يقول يا أخي نحن هذه عادة نفعلها. لا، هذه ليست عادة، هذا اعتقاد يفعله كثير من الناس. وينبغي أن يكون اعتقادك الحقيقي في الله وحده، فلا تعتقد في أحد غير الله، ومن هنا يجب أن تخلص التوجه إلى الله، فلا تدعو إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تتوكل إلا على الله. أيها الأحباب الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.